أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لا إله إلا الله. اذكر الله. كلا ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا وجعلنا نومكم سباتا. لا إله إلا الله. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا كان ميقاتا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يوم ينفخ كانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. لابثين فيها أحقابا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا جزاء وفاقا. بعبادة الله، بعبادك يا رب. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. إن للمتقين مفازا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. سلام يا سلام. لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. جل شأن الله، عليك. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الله الله الله الله الله عليك الله يا قرآن الله الله الله. ذلك اليوم الحق الله عليك فمن شاء قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الله أكبر الله أكبر. اذكر الله عليك يا جمل. الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. اللهم سلم يا رب. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة لا إله إلا الله. الله. هل أتاك حديث موسى؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اللهم صل على النبي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى فتخشى فأراه الآية الكبرى. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. الله أكبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أكبر. الله أكبر. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. طامة الكبرى. يا رب سلم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى الفاتحة. أحسنت يا جابر الله يفتح عليك. سورة النبأ والنازعات تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي الجمل، وكانت خير بداية لهذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نرجوها من الإله، وما طلبنا منه شيئا وردنا خائبين، أن تكون هذه الليلة ليلة القدر بإذن الله. وإذاعات جمهورية مصر العربية هنا في ساحة مسجد حفيدة معلم الإنسانية الأول السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.